عرفنا هذا ورجعنا إلى الأحاديث الصحيحة التي تثبت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل ويقول كما تعلمون: ألا هل من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له. هذا النزول الإلهي الجواب عن السؤال المطروح آنفا من الناحيتين: الناحية الأولى ناحية مجملة والأخرى مفصلة. أما الناحية الأولى المجملة فهي أنه لا يجوز لأي مسلم أن يسأل عن كيفية من كيفيات الصفات الإلهية، كيف ينزل، كيف يسمع، كيف يرى، كيف يرزق العباد من إنس وجن وحيوانات ونباتات وإلى آخره، لا كيف. ولذلك قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. منطلق هذا السؤال قائم على ضلال، ألا هو تشبيه الخالق بالمخلوق. فنحن حينما نتذكر هذا الحديث ينزل في كل ليلة، وكما جاء في السؤال في كل لحظة في ليلة، في كل لحظة في ليلة، كيف يكون هذا النزول؟ هذا سؤال مستشكل بالنسبة إلينا نحن البشر. ومن هذا القبيل، إذا كنتم أنتم مثلا تسمعوني أتكلم، لو كان هناك إنسان آخر يتكلم وثالث ورابع ما فهمتم شيئا، لا مني ولا من آخرين. لماذا؟ لأننا نحن معشر البشر كما قال الله عز وجل في القرآن: خلق الإنسان ضعيفا. فنحن ليس عندنا من القدرة في آذاننا وفي أسماعنا بحيث أننا نستوعب كل المسموعات في لحظة واحدة. هذا بالنسبة إلينا. هل يصح أن نقول كيف ربنا يسمع رغبات وطلبات الناس؟ ما يصح. إذن أصل السؤال خطأ، أن يقال كيف الله ينزل في كل ليلة وفي كل لحظة هناك ليل، كما أنه في كل لحظة هناك نهار. هذا الجواب المجمل، وأصله أن يستحضر المسلم أن الخالق لا يقاس بالمخلوق، الخالق لا يقاس بالمخلوق. فلا يقال كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يأتي، كيف ينزل، لا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الجواب التفصيلي وهو تفصيلي بالنسبة للأول، فنحن نقول كل منطقة الليل فيها ينقسم إلى مثلا نقول ثلث الليل. في كل مكان فيه ليل فيه ثلث، هذا الثلث يتسع لا إشكال حينئذ حتى من الناحية القياسية بالنسبة إلينا، لا إشكال بأن الله عز وجل إذا نزل هنا مثلا في عمان في الثلث الأخير عمان واسعة، لكن أيضا ثلث الليل واسع، فما نتصور أنه عبارة عن لحظة واحدة. فالإشكال يأتي من تصورنا للأمور الغيبية تصورا محدودا ضيقا جدا. ولذلك فصدق رسول الله حين قال: ينزل ربكم في كل ليلة إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل إلى آخره. هذا هو الجواب على السؤال.